فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله نكمل منهج الفقه بتاعنا، وهنبدأ بحكم تارك الصلاة. طبعا احنا خدنا الترم الماضي الصلاة بشروطها بأركانها بواجباتها ومستحباتها، وهناخد بقى حكم من يترك الصلاة. بيقول لك ان اتفق العلماء، بمعنى اجمع العلماء، على وجوب عقوبة تارك الصلاة. دي ما فيش خلاف ما بين العلماء فيها، على ان تارك الصلاة له عقوبة. الخلاف في كيفية العقوبة، يعني هنعاقبه ازاي، ده خلاف ما بين العلماء عليه. بيقول لك ابن القيم لا يختلف المسلمون، مفيش خلاف ما بينهم، على ان تارك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. يبقى كل ده كلام ابن القيم، وده بيقولك مفيش خلاف ما بين العلماء عليه، ان تارك الصلاة دي تعد من الآثام العظيمة، اكبر من اسم اللي بيقتل وبيزني وبيسرق ويشرب الخمر. وتارك الصلاة ده تعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. وبيكمل ابن القيم كلامه وبيقولك ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. هما هنقتله ازاي؟ واخدين بالكو؟ طيب، تالت نقطة، إن في إجماع من العلماء على تكفير جاحد الصلاة. طبعا اللي بيجحد الصلاة بمعنى اللي بينكر إن في حاجة في الإسلام اسمها صلاة، وده يعني اللي بينكر ده بيكون نشأ في بيئة أو في مكان بين المسلمين، هو عايش في مكان، المكان ده مسلمين، يبقى انت بتنكر ايه؟ انت عارف ان في اقامة للصلاة ولم يكن حديث عهد باسلام، هو مش لسه دخل الاسلام شهد الشهادتين وما يعرفش حاجة، لسه بنعلمه؟ لا، ده هو عايش ما بين المسلمين، عشان نقول ان ليه عذر يعني. وطبعا انتوا واخدين في اللي بيجحد، يعني واخدين في النواقض، اللي بيجحد اي شيء حتى لو سنة بينكرها او بيستهزئ بيها، ده يعتبر خروج من الملة. طيب، يبقى ده عليه اجماع من العلماء. اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا بغير عذر مع إقراره بوجوبها وفرضيتها. يبقى اختلف العلماء بقى على تارك الصلاة متعمد، لا عنده عذر. طبعا العذر هنا زي ما انتوا عارفين، العذر النوم او النسيان، لا هو تاركها وهو متعمد بدون عذر، لا نوم لا نايم ولا ناسي، بس هو مقر بوجوبها. اه هي واجب وهي فرض على المسلمين، اه انا عارف، ولكن يتركها ولا يصلي. ده اختلف فيه العلماء على قولين. أحمد، إمام أحمد بن حنبل، وإبراهيم النخعي، وابن المبارك، وإسحاق، وبعض الشافعية ذهبوا إلى تكفيره، وده القول الأول. يبقى القول الأول ذهب إلى تكفير تارك الصلاة عمدا مع إقراره بوجوبها، وده اللي ذهب إليه أحمد، الإمام أحمد ومن تبعه، وطبعا ليهم أدلة على كده، وقالوا إن عمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود: تاركها كافر. وبيقولوا: بل نقل إجماع الصحابة على كفر تاركها كما سيأتي. طبعا هي هنا ما يقصدش الإجماع يعني كل الصحابة، لا هنا يقصد جل الصحابة وأكثر الصحابة، زي ما ناخد الموقف ده في الأدلة اللي سردها الإمام أحمد ومن تبعه. وقال الإمام أحمد: ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. خلاص ما بتصليش، ما فيش إسلام ولا دين. ده القول الأول. القول الثاني، وده ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمالكية والشافعية، بمعنى الجمهور، ذهب جمهور العلماء إنه لا يكفر، مش كافر، يعني بمعنى مش خارج من ملة، بل هو على كبيرة من الكبائر. وأصحاب القول الثاني اختلفوا في قتله من عمده، من عدمه، يعني هل يقتل ولا لا يقتل، ولكن طبعا الجمهور على إنه إيه بيقتل. طيب أدلة الفريق الأول اللي ذهب، أو الفريق الأول زي ما قلنا الإمام أحمد ومن تبعه، بالنسبة للأدلة من القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى هنا اشترط عشان نعفو عن المشركين وما نقعدش ليهم كل مرصد، طبعا انتوا خدتوا الآية دي في العقيدة، ايه بقى؟ ان هم يتوبوا، وايه تاني؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. اذا كان كده هيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، خلاص بنخلي سبيلهم، بنسيبهم بنتركهم، وكده خلاص بيصبحوا ايه؟ مسلمين ومؤمنين. يبقى اشترط هنا ايه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خلاص يبقى إخواننا في الدين. ليه إخواننا في الدين؟ عشان خلاص أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب إيه تاني استدل بيه؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هنا ابن القيم في تفسير الآية ديت قال لك إني لا صدق، الرد في الآية التانية بمعنى إن هو كذب. طب ولا صلى بمعنى إن هو متولي وتارك للصلاة. بما أن عدم المصدق بالدين والمكذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ده يعد كافر، يبقى برضو اللي مش هيصلي ويتولى ويترك الصلاة فهو برضو بيعد من الكفار الخارجين من الملة. طيب دي بالنسبة للآيات اللي استدل بيها الإمام أحمد ومن تبعه. نبتدي بقى يسرد الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. دي أول حاجة الواحد بيتحاسب عليها، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. أفلح طبعا هنا بمعنى بنظري. طيب فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فسدت الصلاة فقد خاب وخسر. خلاص لا في فلاح ولا دخول الجنة، بل في خسران وخزي. الحديث الثاني عن أنس بن مالك، من صلى صلاتنا صلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتنا، واتجه إلى القبلة بتاعت المسلمين اللي هي اتجاه إلى المسجد الحرام، وأكل ذبيحتنا يعني بياكل من ذبائح المسلمين وبيتبرأ ولا يأكل الذبائح اللي هي لم يذكر عليها اسم الله عز وجل، أو الذبائح اللي هي ذبحت لغير الله عز وجل. فذلك المسلم، يبقى هنا اشترط 3 شروط عشان يكون مسلم: صلى الصلاة واستقبل القبلة في الصلاة دي، وأكل من ذبائح المسلمين وتبرأ من ذبائح الكفار والمشركين اللي هم بيذبحوها لغير الله عز وجل. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، يعني له الأمن من الله والأمن من الرسول، بمعنى أنه هو معصوم المال والدم، خلاص بنكف عنه، ليه مالينا وعليه إيه؟ علينا. فلا تغفر الله في ذمته، بمعنى يعني لا تنقض عهد الله فيه ولا تنتهك الحقوق بتاعته. فأي اعتداء على من هو في ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعد إيه؟ خيانة لله وللرسول، ويعتبر نقض للعهد وإهدار لكرامته، وهو كده يعد من المسلمين. طيب الحديث اللي بعد كده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. طبعا أنتم تعلموا أن العهد يعني في علامة ما بيننا وبين الله عز وجل اللي هي إيه؟ الساق، يوم يكشف عن ساق. فلما الله عز وجل يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يجي يسجد اللي كان بيصلي رياء، يعني يصلي بقى عشان يقالوا ايه، يعني الناس بقى تقول ده ايه، ده راجل مصلي، ده رايح جاي على المساجد، او بيصليش الا لما ايه، لما الناس تبقى متواجدة يعني شايفاه، يعني بيصلي مش قرب الى الله ولا ابتغاء مرضات الله، لا سمعة ورياء. ده يجي يسجد في الموقف ده، عارفين الطبق هيبقى كده، الظهر بتاعك الطبق، مش هيقدر ايه يسجد. طب ما بالك بقى اللي ما بيصليش هيكون احواله ايه، ده بيصلي بس بيصلي رياء، طب اللي ما بيصليش حكمه ايه، ولا هيبقى وضعه ايه؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة 3 أثلاث، الصلاة 3 يعني مقسمة إلى 3 أشياء: الطهور ثلث، طبعا انتوا عارفين ان ده شرط في ايه، في صحة الصلاة، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله. اللي هيأديها بحقها يجيب بقى الواجبات، أسفة، يجيب الشروط ويجيب الأركان، يؤديها كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت منه وقبل منه سائر عمله، كل عمل يقبل طالما الصلاة إيه منضبطة. ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله، واللي صلاته بقى مش هتكون مستوفاة للشروط والأركان هترد عليه صلاته، بحيث ترد عليه يعني ايه غير مقبولة، وبقيت سائر العمل هيرد عليه غير مقبول. ده اللي بيأديها بغير حقها. طب واللي ما بيأديهاش خالص؟ طيب عندنا بعد كده حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ده اللي هيحافظ على إيه؟ على الصلاة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ده اللي ايه مش هيحافظ على الصلاة، لا يصلي، هيكون يوم القيامة مع قارون. طبعا انتوا عارفين قارون، قارون ده كان في قوم موسى وكان معاه مال كثير. فهنا ابن القيم بيقول في شرح الحديث ده اللي ها يلهيه ماله وينشغل بماله عن الصلاة هيكون مع قارون وفرعون، اللي بقى ينشغل بالرياسة وبالملك عن الصلاة هيكون مع فرعون، وهامان لا تلهيه بقى وزارته او يلهيه ان هو يكون نائب في حاجة في شغل معين عن الصلاة هيكون مع هامان، وأبي بن خلف، أبي بن خلف ده من رؤوس الكفر في الجاهلية وكان تاجر من التجار، التاجر اللي هتلهيه تجارته عن الصلاة هيكون مع أبي بن خلف. الحديث ده صح ابن حبان والألباني وشعيب الأرناؤوط، وبيقال إن الألباني ضعفه في بعض كتبه بعد كده. ولكن طبعا احنا يعني طالما الشعيب الأرناؤوط يعني في بعض المحققين صححوه، يبقى بناخد بالايه؟ بالتصحيح. طيب، وعن جابر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولفظ النسائي: ليس بين العبد وبين الكفر إلا الصلاة. ورواية تانية: ليس بين العبد وبين تركه الإيمان إلا ترك الصلاة، وليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وده من أقوى الأدلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على تارك الصلاة إن هو إيه؟ مشرك. وإحنا واخدين في النواقد إن أول ناقد ينقض الإسلام الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة مشرك. طيب، عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر. تعرفين يوم الغيم ده اليوم اللي الشمس ما تبقاش طالعة فيه. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعرفوا المواقيت بالشمس وحركة الشمس، لكن طبعا دلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني في الموبايلات وفي النتائج وإيه والمواعيد، بتبقى المواقيت بتبقى متضحة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحسهم في الوقت اللي هم كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة ها فقد كفر. طيب، معلش بس يا بنات لحظة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا بنات، أسفة. طيب احنا كنا هنا عندنا بعد كده حديث جابر ابن عبد الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. يبقى المفتاح اللي يفتح لك الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. طبعا زي ما احنا عارفين احنا يعني ما ينفعش ندخل في الصلاة بغير ايه، بغير طهارة، لان الطهارة دي تعد من شروط الصلاة. طيب عندنا بعد كده عن محجن، وده كان صحابي جليل رضي الله عنه، انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قام والصحابة وصلوا ورجع ولقى محجن رضي الله عنه في مجلسه كما هو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ها، ما بتصليش ليه؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا الشيء بتاعنا: ألست برجل مسلم؟ انت ما بتصليش ولا ايه؟ انت مش مسلم؟ يبقى اذا المسلم ايه؟ واجب عليه انه يصلي. طيب مدام مسلم، ولم يكن حديث انس، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من اجابه الى الاسلام الا بإقامة الصلاة. بمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقبل من أحد إن هو يدخل في الإسلام إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. طالما أنت أقريت بأن صلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا إيه؟ فإن تابوا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى لازم إن هو إيه؟ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه الشهادة. طيب هنا بقى هيرجع تاني لقصة عمر بن الخطاب. فلما هنا بقى ابن عباس بيقص على القصة، لما طعن عمر، عارفين طبعا أبو لؤلؤة المجوسي، طعن عمر طعنات قاتلة. فلما طعن عمر وهو بيصلي بالمسلمين في صلاة الفجر، ابن عباس بيقول احتملته، يعني شالوا ابن عباس ونفر من الأنصار ودخلوا البيت بتاعه، فلم يزل في غشية، يعني مغمى عليه. خدي بالك انها كانت ضربات قاتلة، وطبعا يعني ضربوا ب زي ما بنقول بخنجر، والخنجر كان مسموم، فطبعا أدى إلى يعني وفاة عمر رضي الله عنه. فأغشي عليه، أغمى على عمر، وخلاص بقى الفجر هيبتدي شقشق. فقال الرجل: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، يعني نبتدي إيه؟ نفوقه عشان الصلاة. قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال ففتح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ شوف يا بنات، هو في كرب شديد، خدي بالك هو في سكرات الموت، أهم حاجة عنده إيه؟ أصلى الناس؟ الناس صلت؟ لأن هو أبو اللغة المجوسي يعني طعنه وهو يصلي جماعة في صلاة الفجر، كان بيصلي بإيه؟ بالمسلمين، لأن هو طبعا كان في الوقت أمير المؤمنين. فقلنا: نعم، أيوة، صلوا الناس. قال: أما أنه لا حظ في الإسلام أحد ترك الصلاة، مفيش حظ ليه، ما دام تارك للصلاة مفيش إسلام عنده. فصلى عمر رضي الله عنه والجرح بتاعه عمال ينزف دم. فهنا ابن القيم بيقول ان عمر لما قال انه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاة، قال محدش من الصحابة المتواجدين انكر عليه، فبيقول ان ده يعني يعد اجماع. طبعا احنا دارسين الاجماع وعارفين ان اجماع لازم ان كل الصحابة يجمعوا، ولكن طبعا في الموقف ده كان في معظم الصحابة لكن مش كلهم، عشان كده ايه لا يعد اجماع. ولا طبعا لو كان اجماع كان خلاص المسألة بالنسبة لنا منتهية، لان اللي يجمع عليه الصحابة ما ينفعش بعد كده اللي يأتي بعديهم ايه يختلفوا فيه. لا، الاجماع اللي اجمع عليه الصحابة عليه اجماع لاخر لحد بقيام الساعة، ولو اختلف الصحابة على مسألة من المسائل يبقى هيفضل فيها خلاف لحد قيام الساعة. مينفعش يتجمع أو يبقى فيه إجماع بعد ما اختلف عليه في شيء، في مسألة اختلف عليها الصحابة. وده إن شاء الله لينا دراسة مستفيضة بإذن الله تعالى في الإجماع. طيب، وعن عبد الله هيبتدي بقى، يعني طبعا هنا قال لنا قول عمر، هيبتدي ان هو يعني يستأنس بأقوال الصحابة في تلك المسألة. عبد الله بن مسعود بيقول من لم يصلي فلا دين له، مفيش دين ليه ولا عنده دين. وبيقول لك ان علي وهو في الرحبة، دي مكان يعني، جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في امرأة لا تصلي؟ بيسأله في امرأة لا تصلي، قال من لم يصلي فهو كافر. وعن عبد الله ابن شفيق، وده كان من التابعين، والنووي بيقول لك متفق على جلالته، يعني ليه يعد من الثقات، بيقول قال كان أصحاب، خدي بالك التابعي ده شاهد الصحابة، بيقول كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يبقى تارك الصلاة كان عند الصحابة كافر خارج من الملة، هو ده العمل الوحيد اللي كان الصحابة بيروا ان تركه كفر وخروج من الملة. وطبعا بيقول لك ان الصحابة رضي الله عنهم هم اللي رووا الاحاديث اللي بتقول بكفر تارك الصلاة، وكذلك رووا أحاديث أخرى زي مثلا سباب المسلم فسوق وقتله كفر، أو حديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. قالت الصحابة هي اللي روت الأحاديث دي، وروت أحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك. الصحابة فسروا تارك الصلاة بالكفر والشرك ان ده ايه كفر مخرج من الملة، لكن الاحاديث التانية دي فسروها على ايه ان هي تعد كبيرة من الكبائر، بمعنى يعني بيسموها كفر دون كفر، كفر دون كفر يعني هي اقل من الكفر، بحيث ان هي تكون كبيرة من الكبائر، كفر غير مخرج من الملة. ده بالنسبة للأحاديث التانية دي، لكن الأحاديث اللي وردت بكفر تارك الصلاة دي فسروها بأن هي خروج من الملة. بيقولك طبعا الصحابة هم اللي بناخد منهم الدين. طيب، الصحابة يرون قتل المسلم والنياحة والطعن الأنساب وغيره كفرا، ولكن غير مخرج من الملة. غير مخرج من الملة، وإنما المخرج من الملة من الأعمال عندهم الصلاة فقط. طيب، ما هو مقدار الترك الذي يكفر به صاحبه؟ طبعا هنا يعني ما بين الإمام، طبعا احنا قلنا إمام أحمد، وفي علماء تابعوه في هذا الرأي اللي هو القول الأول. اختلفوا أصحاب القول الأول على مقدار الترك، في من قال منهم إن اللي يترك صلاة واحدة كده يعد خروج من الملة، وفي قال اللي هيترك صلاتين ورا بعض ده يعد خروج من الملة، وفي من قال بترك 3 صلوات، وفي من قال بترك 5 صلوات. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية إن من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، وإنما يكفر من ترك الصلاة بالكلية. وده اللي ذهب إليه ابن تيمية، إن اللي هيصلي ويترك ده لا يعد كافر. ليه؟ لأنه مش تارك للصلاة، مش تارك للصلاة بالكلية. طبعا يعني لكل عالم دليله على انها تكون يعني الكفر او الخروج من الملة في صلاة واحدة يتركها عمدا، او صلاتين او 3 او 5، او كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية من كان يصلي ويترك فانه لا يكفر لانه لا يعد تارك للصلاة بالكلية. الإمام أحمد ليه يعني روايتين في حد يعني في مقدار الترك. الرواية الأولى يعني قال إن اللي بيعد ترك اللي بيترك 3 صلوات، دي رواية من الروايات. وبيقول إن جاء رجل، يعني الحديث اللي اعتمد على الرواية دي، جاء رجل منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقول على أن لا يصلي إلا صلاتين، يبقى يصلي صلاة وهيترك 3، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف، طيب في رواية تانية للإمام أحمد، ودي قال اللي يترك صلاة واحدة ده كده يعد خروج من الملة، واعتمد أو الحديث اللي يعني كان الدليل بتاعه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهنا يعني إحباط العمل أي بلا عمل، خدي بالك إحباط العمل يعني العمل كده بالنسبة لك انتهى، ولا يكون إحباط العمل إلا بالشرك، يعني إن العمل بتاعك ينتهي وكأنك لم تفعلي شيء، ده لا يكون إلا بالشرك. لما تقع في الشرك خلاص بيحبط ايه، فانه من اشرك بالله فقد حبط عمله، يعني حبوط العمل هنا بيكون بايه، بالشرك. فعشان كده الامام احمد قال يعني الا يترك صلاة واحدة يبقى كده عمله احبط، عمله انتهى، وبيكون كده خرج من الملة بايه، بتركه صلاة واحدة. طيب القول الثاني، وده اللي ذهب إليه الجمهور، هنا بيذكر لك قول الشافعي في كتابه الأم، لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، كان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله عنه، يعني هيكون تحت إيه؟ المشيئة. ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب إلا المسلم المسرف. ده اللي ذهب إليه الشافعي، لأن احنا قلنا إن الشافعي ذهب إلى إن تارك الصلاة يعد كبيرة من الكبائر، ولم يقل بكفر. وكذلك الإمام مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء على إن تارك الصلاة على كبيرة من الكبائر. طيب إيه الأدلة بتاعت الجمهور؟ قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا أنتوا عارفين الحديث ده وخدتوه في العقيدة في أولى، خدتوه في إيه؟ في عقيدة أولى. من قال لا إله إلا الله بإيه؟ بحقها، هيأدي الحقوق بتاعتها، هيقيم الصلاة والبيت ويصوم رمضان، هي كل بحقها الفروض اللي عليها يأديها. لكن مجرد قول لا إله إلا الله بلا عمل لا تجزي عنه شيء. طيب ايه تاني؟ بيقول لك احتجوا بحديث البطاقة. طبعا الحديث ده يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إني هأتي رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا. هينشر له إيه؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر. أنت متخيلة؟ سجل مد البصر بمعنى آخر ما ينتهي إليك نظر، النظر ده مد البصر. كل سجل مد البصر، وهم كام؟ 99 سجل. ثم يقال له أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. كل دي 99 دول سيئات معاصي، فهل وقع عليك ظلم؟ خدي بالك، هنا العبد يقول لا يا رب. ألك عذر أو حسنة؟ في ليك عذر في السيئات دي كلها أو حسنة؟ قال فبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة، بطاقة كده فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول أحضروا. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ تتخيلي بطاقة كده ورقة كده مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طب والسجلات 99 اللي مد، اللي كل سجل مد البصر؟ فبيقول يعني ده بالنسبة لدي إيه؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع لا إله إلا الله. بس خدي بالك تفسير الحديث ده بقى إيه؟ خدي بالك إن في فرق ما بين القول والشهادة. الشهادة بمعنى شهود الشيء والعيش فيه والعمل به، يعني هو شهد بمعنى إن هو عايش مع لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويترك ما يناقض لا إله إلا الله، ما عندوش نواقض ويصلي ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله، لأن إيه؟ قال أشهد، ما قالش إيه؟ قولي لا إله، أقول، لا، ده شهد. وخدي بالك هنا الشخص ده مستسلم لله عز وجل. ظلمت كتبتي؟ لا يا رب. لك حسنة أو ليك عذر؟ لا يا رب. يبقى إذن هو هنا عنده معاصي كثير، الشهوات، الشهوة كانت بتغلبه، كل ما يأتي أو كل ما يرى معصية كان يفعلها، ولكنه كان يقيم حدود الله عز وجل ويصلي، لأن هنا بيقول إيه؟ أشهد، الشهادة بمعنى زي ما قلنا العيش في الشيء والعمل به ومقتضاه وترك ما ينافي كلمة التوحيد. وخدي بالك هنا رجل، هو واحد بس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني مش يعني مش معنى كده ان كل الناس يبقى كده. وبعدين طبعا ده هنا الجمهور بيستدل بالحديث ده، طبعا هنا الحديث لم يذكر يعني صلاة، مش مقيد بالصلاة، واحنا قلنا ان الرجل ده عاش، لان اشهد الشهادة معناها العيش في ايه؟ في الشيء والعمل به وترك ما يناقضه. طيب احتاج الجمهور بايه تاني؟ احتجوا بحديث عبادة بن الصامت، 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. طيب، ولم يأتي بهن، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا هنا ولم يأتي بهن يعني لم يأتي الصلاة على الوجه المطلوب منه، سواء كان عنده بقى خلل في بعض الأركان أو في بعض الواجبات، لم يأتيها كما أمره الله عز وجل أن يقوم بالصلاة. فالخلل ده هيكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هنا طبعا زي ما انت شايفة الجمهور استدل بأدلة عامة، من قال لا إله إلا الله، لا، ده من قال لا إله إلا الله بإيه؟ بمقتضاها، بحقها، شهادة البطاقة. هنا لم يذكر في حديث البطاقة أنه هو تارك للصلاة، والحديث بتاع عبادة بن الصامت قلنا هنا بيكون في خلل في بعض الواجبات بتاعة الصلاة. طبعا هنا زي ما انتم شايفين أدلة الإمام أحمد ومن وافقه ومن تبعه، هي طبعا الأدلة الواضحة القوية، وطبعا أقوى ما فيها اللي هو إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر وأشرك. الشرك، إن الشرك ده، إني طبعا فمن أشرك بالله فقد إيه؟ حبط عمله. طيب اختلفوا في قتله، اختلفوا في قتله الجمهور على انه يقتل حدا، لان خدي بالك الجمهور قالوا ان هو على كبيرة من الكبائر، قالوا هيقتل حدا، ده الحد بتاعه. طب ايه الدليل؟ قالك امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة. طيب هو لا يصلي، يبقى هيقتل ايه؟ حد، الحد بتاعه. طيب ابو حنيفة، طب هيتقتل ازاي؟ طبعا في منهم من قال يقتل بالسيف، في منهم اللي قال زي ابو حنيفة قال هنحبسه ونقعد نضرب فيه لحد ما يموت. طبعا بالنسبة للامام احمد ومن تبعه قالوا ان هيقتل، بس هيقتل ايه؟ ردة، ردة. ليه؟ من بدل دينه فاقتلوه، هو كده خارج من الملة، مشرك، بدل الدين بتاعه وخرج من الإسلام، يبقى هيقتل ردة، من بدل دينه فاقتله. وبهنا ينتهي المبحث بتاعنا. كفر دينا كفر يا بنات، بمعنى ان هي كبيرة من الكبائر، يعني هي الكفر بتاعه اقل، يعني مش بيبقى الكفر اللي هو خروج الملة، لا بيبقى كبيرة الكبائر. زي يعني في كبائر طبعا، مثلا اللي يقتل المسلم، لو حد مثلا قتل مسلم ده يعد كبيرة من الكبائر، مش هيبقى خارج من ملة، ايه كبيرة من الكبائر. او الطعن في الانساب يعد كبيرة من الكبائر، بيطلق عليها يعني كفر دون كفر، يعني هو ما بيبقاش كفر خروج من الملة ولكنه كفر بمعنى كبيرة من الكبائر. كذلك طبعا من ادعى ايه غير ابيه، ده برضو وهو يعلم فقد ايه كفر. هنا مش معنى ان هو خارج من ملة، لا كفر دون كفر بمعنى ان هو بيكون على كبيرة من الكبائر. طيب في اي سؤال في الجزئية ديت؟ احنا قلنا يا بنات ان العلماء اختلفوا، هنا في سؤال، وما هو حكم من ترك الصلاة او اكثر، يعني ترك صلاة واحدة او اكثر. قلنا ان العلماء اختلفوا، هل الخروج من الملة على ترك صلاة واحدة عمدا، ولا تارك لصلاتين، ولا لتلاتة صلاتين ورا بعض، او تلاتة ورا بعض، او خمسة ورا بعض يوم كامل ما بيصليش، ولا بيصلي شوية وبيترك شوية. ده الخلاف. ليه؟ لانك قال لك ان هو كده، يعني ده اللي ذهب اليه ابن تيمية، ان من كان يصلي ويترك فانه لا يكفر، وانما يكفر من ترك الصلاة بالكلية. فيها خلاف، وطبعا لكل دليله. انت عندك يعني شوفي من فاتته صلاة العصر، يعني مجرد بس صلاة عصر، يعني ايه الحد هيكون بنفس التفصيل؟ مش فاهمة حد ايه تقصدي. خلاف يا بنات ما بين العلماء، خلاف، ولكل دليله، لكل دليله. وهي الأمر بأي حال الحد. بصي، الجمهور والإمام أحمد على إنه يقتل، الجمهور والإمام أحمد على إنه يقتل، بس الجمهور قالوا هيقتل، ده الحد بتاعه. طبعا انتوا عارفين إن الحدود كفارات، يعني هما الجمهور والإمام أحمد متفقين على إنه يستتاب 3 أيام. يعني إيه؟ بيحطوه في مكان 3 أيام، طبعا ب3 أيام يعني ب15 صلاة. ها صلي كل صلاة، طبعا حاطين له ماء عشان يتوضى، وطبعا دورة مياه وكده، وها صلي في كل صلاة. طبعا إن قعد 3 أيام دول ما بيصليش هيقتل، بس الجمهور على إني هيقتل حدا، ده الحد بتاعه، حد يعني كده هو على كبيرة، ودي الحد بتاعه. زي مثلا الزاني المحصن بيرجم، ده الحد بتاعه، بس هل الزاني ده خارج من الملة؟ لا مش خارج من الملة، ده الحد بتاعه. واخدين بالك؟ واخدة بالك؟ كذلك اللي هيترك الصلاة بالنسبة للجمهور قالوا برضو هيقتل، بس هيقتل حدا. بالنسبة للإمام أحمد قال لا، ده كده مرتد، هيقتل ردة، لأن هو كده تارك للصلاة، وتارك الصلاة يعد مشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سمى تارك الصلاة شرك. يبقى كده هو بدل دينه، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، كده يقتل ايه؟ ردة، عشان هو ارتد عن الدين. يا حبيبتي هو لا، هو عندهم كده. أرجو إن أنا أكون وضحت الأمر. وقال ان هو تارك الصلاة لا يكفر، قالوا ان هو على كبيرة، ولكن حده كده، حد بتاعه. بصوا يا بنات، بالنسبة لي العلماء لما تكلموا في المبحث ده، دي كان كلام نظري، لان لحد الوقت اللي كان فيه السلف مفيش حد حاجة اسمها حد يترك صلاة، مفيش حد حاجة اسمها يترك الصلاة متعمد. دي كانت نظرية بالنسبة لهم. طب ولو حد ترك الصلاة هيبقى ايه؟ الإمام أحمد جاب الأدلة بتاعته، والجمهور جابوا الأدلة بتاعتهم، ولكل دليل. وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله، فقدهم، ماتوا، انتهى المال بتاعه، ضاع منه كله، وأهله كذلك كلهم فقدهم. هنا بيدل على يعني إن العمل كده بالظبط كده، العمل بالظبط كده منتهي. احنا يا بنات ما بنقولش حاجة، احنا عندنا كلام العلماء. لا، تكاسل معناه انت العمد وراهم، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. واحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مروهم لسبع، من 7 سنين يلا الصلاة الصلاة، هنضرب من 10 ضربة كده صغيرة على الإيد. طب ولما يكبر ذكر لست عليهم بمسيطر، يلا يا حبيبي، يلا يا بابا الصلاة، يلا عايزين نكون مع بعض في الجنة، وبوسيه وتدلليه، يلا يا بابا ذكر لست عليهم بمسيطر. ربنا يهديهم، لأن الأمر يا بنات جلل خطير. إلا الصلاة دي الحاجة الوحيدة اللي اختلف فيها العلماء، هل هي تركها كفر وخروج من الملة، وانت شايفة الأحاديث واضحة، ولا هي كبيرة؟ فيما عدا ذلك هيبقى كبيرة، لكن دي الصلاة وراهم ما تسيبهمش، أولادك وراهم ما تسيبهمش. الصلاة عارفة ما تكوني بتزني زن زن زن زني، لا تخفلي. بس برضو يا بنات، يعني احنا برضو يعني نعتبر برضو مقصرين مع الأولاد. خدي بالك ان احنا يعني في بعض آباء وأمهات يعني ممكن ما بيكلموش عيالهم في أي حاجة، ولا يعرفوا عنهم أي حاجة، واخدين بالكم؟ إلا الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. يعني حاولي يعني يبقى في علاقة ود ما بينك وما بين الأولاد. ها كيف حالك، ازيك، يعني لازم يبقى في علاقة ما بينك وما بين ابنك، واخدة بالك؟ فانت لما يبقى في علاقة طيبة وتحاولي ان انت تصاحبيه وتكلميه، تلاقيه هو طوعك تحت ايدك. لا طبعا مش عذر، مش عذر، لا يا بابا الصلاة، حبيبي الصلاة، الذي الذي انت هو اخدتي. يعني هقول لك يعني حتى بالنسبة مثلا اللي هو بيترك بعض صلاة ويعمل، احنا عندنا اللي ذهب اليه ابن تيمية لعل الله عز وجل يعفو. بس يا بنات يعني، يعني حتى يعني خدي بالك، يعني يعني لو مثلا قلنا رأي ابن تيمية في هذا الأمر، إن من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، طب والعقاب هيكون إيه؟ وحد فينا حتى بيستحمل لسعة إن أنت تتلسعي من النار؟ هو يعني هو الترك اللي هيتركه ده هيكون ايه في الوقت؟ في الوقت ده ما يعذب عليه، ان شاء عذب وان شاء غفر. يعني الامر جلل. بصي الصلاة يعني دي ما فيهاش، يعني انت تخيلي واحد مثلا عشان يعني هو يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيكون تارك للصلاة يكون مع فرعون، يعني مش هيحافظ عليها، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إيه اللي شغلك عن الصلاة؟ تجارتك وشغلك أبي بن خلف، الرياسة والزعامة تكون مع فرعون، بتساعد حد، بتأيد حد، بتمشي مع حد، وده اللي شغلك، هتكون مع هامان. طب قارون المال، عملت بتحاول تشغل أموالك، ولا بتعمل مثلا شغل بيزنس، ولا إيه اللي شغلك؟ هتكون معاه. الأمر جلل، الأمر بصراحة خطير جدا بالنسبة للصلاة. وخليكي ورا الأولاد، زن زن زن، الصلاة الصلاة الصلاة، بس زي ما بنقول خلينا يعني يبقى عندنا يعني زي ما بنقول ذكاء كده في التعامل معاها. والله يا بنات يعني انا النهارده يعني حتى في المعهد اللي على الارض، بصراحه انا كنت النهارده بدي محاضره، نفس المحاضره ديت، بصراحه انا يعني حزنت لان كتير اللي كان قاعد يسمع المحاضره النهارده قاعد يبكي، فانها بتبكي يعني ممكن يبقى ابنها، أبوها، ممكن يبقى إنسان قريب جدا من قلبها وتارك الصلاة، ممكن تكون أختها وهي بتبكي حزن عليها، حاجة صعبة يعني، حاجة فعلا يعني تأثر. ولكن يعني سبحان الله هكذا يعني الشرع والدين. تتخيلي يعني هو فاضل إيه؟ يعني إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل إيه أساسي طول النهار؟ هي مفيش الا ممكن تقفل عليكي اليوم كامل هو الصلاة، هي دي الرابط اللي ما بينك وما بين كده، مفيش حاجة تانية بتتعمل. فدي كمان حتى يعني المواظبة عليك تبقى صعوبة دي قوي، هي بتاخد ايه الصلاة؟ ربنا يدي ويصلح الأحوال يا رب، خلينا كده معاهم. يلا يلا والله المستعان. يعني بكده طبعا هنبدأ بقى، يعني كده المحاضرة بتاعت الخبر في الفقه انتهت. أرجو إن يعني حاولي كده تراجعي برضو الأدلة وتشوفي قول الإمام أحمد وقول الجمهور، والله المستعان. طبعا المرة القادمة هنكمل بقية المنهج بتاعنا. طيب هنفصل ونرجع عشان ناخد الأصول. طبعا الفصل بس مجرد يعني فيل عشان المشرفات اللي بتسجل معايا، ونعود على مباشرة إلى الأصول. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.